بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة من سلسلة أعلام المسلمين. السيدة خديجة أم المؤمنين وسباقة الخلق إلى الإسلام. وهذا هو الشريط الأول من الكتاب، ألفه عبد الحميد محمود طهماز ويقرأه عليكم محمد عبد العاطي. هذه السيدة آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما غرت على أحد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. من أقوال عائشة الصديقة: كانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وآزره على أمره، فكان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له إلا فرج الله عنه بها، تثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه. من أقوال عبد الله بن عباس: هي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة. من أقوال الإمام الذهبي. الفصل الأول: السيدة خديجة والخطبة والزواج. اسمها ونسبها: هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي من الذؤابة في قريش نسبا وبيتا ومحتدا وشرفا. يلتقي نسبها بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس قصي بن كلاب. قال ابن هشام: كانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، وهي أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. ولم يتزوج من ذرية جده قصي غير السيدة خديجة والسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. كان خويلد ابن أسد من أشراف قريش ومن كبار رجالها وذوي الوجاهة فيها، ومما يدل على مكانته ووجاهته في قريش أنه كان في الوفد الذي أرسلته قريش إلى اليمن ليهنئ ملكها العربي سيف بن ذي يذن عندما انتصر على الأحباش وطردهم من اليمن بعد عام الفيل بسنتين. أتاه وفد قريش وفيهم عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وأمية بن عبد شمس وخويلد بن أسد في ناس من وجوه قريش من أهل مكة، فأتوه بصنعاء في قصر له يقال له غمدان، والراجح أنه مات قبل حرب الفدار كما سيأتي معنا، وهي حرب حدثت بين قريش ومن معها من كنانة من جهة وقيس عيلان من جهة ثانية. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ 14 سنة أو 15 سنة. قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة فيما حدثني أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء، هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان. وذكر بعد ذلك عن ابن إسحاق أنه قال: هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة. وسميت الفجار لأنها وقع فيها قتال في الأشهر الحرم، وشهد صلى الله عليه وسلم بعض أيامها. وقال بعد ذلك: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. والدة خديجة. لم يذكر المؤرخون وكتاب السيرة شيئا من الأخبار عن والدة السيدة خديجة رضي الله عنها سوى اسمها ونسبها، فهي فاطمة بنت زائدة ابن الأصم، يمتد نسبها إلى لؤي ابن غالب الذي تنتسب إليه قريش، وبه تلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. زواجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قدر للسيدة خديجة رضي الله عنها أن تتزوج مرتين قبل أن تتشرف بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول أزواجها عتيق بن عائذ المخزومي، مات عنها، ثم تزوجت أبا هالة ابن النباش بن زرارة التميمي حليف بني عبد الدار، ومات عنها أيضا، وأنجبت منه هند بن أبي هالة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نشأ وتربى في حجره عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. وانصرفت رضي الله عنها بعد موت زوجها الثاني عن الزواج، ورفضت أن تتزوج أحدا ممن تقدم لخطبتها، وقد تقدم لخطبتها كثير من رجال قريش وأشرافها، وكلهم كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك. قد طلبوها وبذلوا لها الأموال لشرفها وجمالها ومالها رضي الله عنها، وقد ألهمها الله تعالى أن ترد خطابها وتعرض عنهم لتتشرف بعد ذلك بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. وانصرفت رضي الله عنها إلى تثمير مالها وتنميته في المهنة التي اشتهر بها قومها، وهي مهنة التجارة، والتي كانوا يرتحلون من أجلها إلى بلاد الشام واليمن في الصيف والشتاء، كما في قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ولكونها أنثى ما كانت رضي الله عنها تخرج بمالها مسافرة، بل كانت تدفعه مضاربة للرجال ليتجروا لها فيه أو تستأجرهم لهذا الغرض. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قوما تجارا. واشتهرت رضي الله عنها بأخلاقها الكريمة النبيلة. قال السهيلي: خديجة بنت خويلد تسمى الطاهرة في الجاهلية والإسلام. وفي سير التيمي أنها كانت تسمى سيدة نساء قريش. وقال الزبير بن بكار: كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة. وقال الذهبي رحمه الله: وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة. الأمين والطاهرة. والأخلاق تجمع وتفرق، تجمع بين المتآلفين في الأخلاق وتفرق بين المتناقضين فيها. وقد جمعت الأخلاق الكريمة بين الأمين محمد صلى الله عليه وسلم والطاهرة خديجة رضي الله عنها. الأخلاق الصالحة الكريمة التي اشتهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بها على سائر أقرانه من شباب قريش، هي سبب التعارف بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضي الله عنها. ولقد نشأ صلى الله عليه وسلم متصفا بكل خلق كريم ومبرأ من كل أمر ذميم، أدبه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه، وشهد له عليه الصلاة والسلام ربه في القرآن الكريم بكمال الأخلاق، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن هشام رحمه الله تحت عنوان محمد صلى الله عليه وسلم يشب على مكارم الأخلاق، فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. سمعت السيدة خديجة رضي الله عنها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وما اشتهر به من الصدق والأمانة، وهي امرأة تاجرة تحتاج إلى الرجل الصادق الأمين لتأتمنه على مالها. قال ابن الأثير رحمه الله كان سبب تزوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن يونس عن ابن إسحاق قال كانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة. طلب الرزق. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما فقيرا، توفي أبوه عبد الله وهو جنين في رحم أمه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية، فقام جده عبد المطلب برعايته وكفالته، ولما بلغ 8 من عمره الشريف توفي جده عبد المطلب وقام عمه أبو طالب بكفالته ورعايته وضمه إلى عياله، وكان أبو طالب كثير العيال قليل المال، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وطلب الرزق في باكورة عمره الشريف. خرج صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى بلاد الشام وعمره 12 سنة، ورآه راهب يقيم في صومعة قرب بصرى الشام يدعى بحيرة، فتفرس به مخايل النبوة وتأكد من فراسته عندما رأى خاتم النبوة بين كتفيه الشريفين عليه الصلاة والسلام، فأوصى عمه أبا طالب أن يرجع به وحذره عليه من مكر يهود وشرهم، فرجع به إلى مكة المكرمة، وعمل صلى الله عليه وسلم برعي الغنم وصرح بذلك لأصحابه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، مما يدل على شدة تواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال له أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ندني الكباث، والكباث النضيد من ثمر الأرك، حبه فوق حب الكزبرة كما في المعجم الوسيط، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، فإني كنت أدنيه إذ كنت أرعى الغنم. قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم، وما من نبي إلا قد رعاها. وعندما اقترب صلى الله عليه وسلم من 25 من عمره الشريف اتجه إلى العمل بالتجارة كسائر رجال قريش، الاتجار بمال خديجة. تذكر الروايات التي رواها ابن سعد وابن السكن وأبو نعيم عن نفيسة بن منية قالت لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكامل فيه من خصال الخير، قال له أبو طالب يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة وليست لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرانها، فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود، ولكن لا نجد من ذلك بدا. وغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حياؤه وعزة نفسه، فقال لعمه أبي طالب: فلعلها ترسل إلي في ذلك. فقال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك فتطلب أمرا مدبرا. فافترق وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، وقبل ذلك ما كان من صدق حديثه وعظم أمانته، فقالت: ما علمت أنه يريد هذا. ثم أرسلت إليه فقالت: إنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. ففعل صلى الله عليه وسلم، ثم لقي عمه أبا طالب فذكر له ذلك، فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة، وقالت خديجة لميسرة: لا تعصي له أمرا ولا تخالف له رأيا. ميسرة يتحدث: أعجب ميسرة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وصدق حديثه، ودهش بما رأى من أمور خارقة عجيبة تحيط به صلى الله عليه وسلم. فعندما يشتد الحر في الهاجرة تظلله صلى الله عليه وسلم غمامة وتحجب عنه أشعة الشمس، وقد رآها أيضا راهب من رهبان الصوامع في بلاد الشام يدعى نسطورا، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبل رأسه وقدميه وقال له: أشهد أنك الذي ذكره الله في التوراة. ويسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولميسرة في التجارة، وربح ربحا وفيرا. وعاد ميسرة إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، فحدثها بما رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم العجيبة، وأخلاقه الكريمة، وشمائله الرفيعة. وتذكر بعض الروايات أن السيدة خديجة رأت الغمامة بنفسها وهي تضلل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع صلى الله عليه وسلم إليها، وكانت جالسة في غرفة عالية لها مع بعض نساء قومها. وتذكرت السيدة خديجة رضي الله عنها وهي تستمع إلى حديث ميسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة سمعتها من يهودي قال ابن إسحاق: كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه في المسجد، فاجتمعنا يوما فيه، فجاءهن يهودي فقال: يا معشر نساء قريش، إنه يوشك فيكن نبي، فأيكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. فحصبه النساء وقبحنه وأغلظن له. وأغضت خديجة على قوله ولم تعرض فيما عرض فيه النساء، ووقر ذلك في نفسها. ولما أخبرها ميسرة بما رآه من الآيات وما رأته هي، قالت: إن كان ما قاله اليهودي حقا ما ذلك إلا هذا. وأرادت رضي الله عنها أن تتثبت من هذه الفكرة التي تتردد في نفسها، فذهبت إلى ابن عم لها يدعى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان قد تنصر وقرأ كتب أهل الكتاب، فذكرت له ما أخبرها ميسرة من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لئن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وعرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي منتظر، هذا زمانه. أمنية خديجة. كل ذلك جعل قلب السيدة خديجة رضي الله عنها يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويمتلئ حبا له وإعجابا به عليه الصلاة والسلام. وكيف لا تحبه وهو أكمل الناس خلقا وخلقا، وكيف لا تهفو نفسها إليه وهو أنظر الشباب وجها وأكملهم رجولة. ولكن أن السبيل إليه وما هي الوسيلة التي تقربها منه صلى الله عليه وسلم؟ كيف تجعله يفكر في الزواج منها ويتقدم لخطبتها؟ وقد جرت أعراف الناس وتقاليدهم أن تكون المرأة مخطوبة لا خاطبة، ومطلوبة لا طالبة. ولم تلحظ السيدة خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفكر بالزواج، ولم تر منه عليه الصلاة والسلام أي التفات إلى النساء، فلم ترى بصره يرتفع إلى وجهها أو وجه غيرها من النساء. ولا شك أن المرأة بإحساس الأنوثة تستشعر إن كان الرجل يهتم بها أو ينظر إليها. ولقد دلت بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ما كان في ذلك الوقت يفكر في الزواج لا من خديجة ولا من غيرها بسبب قلة ما في يده من المال. فقد ذكر الزهري في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة ليتحدث عندها، فلما قام من عندها جاءت امرأة فقالت: خاطبا يا محمد؟ فقال: كلا. فقالت: ولما؟ فوالله ما في قريش امرأة إلا تراك كفأ لها. ولا شك أن السيدة خديجة رضي الله عنها حزنت عندما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلا، ثم فرحت بعد ذلك عندما سمعت قول المرأة الذي يدل على أن خديجة رضي الله عنها تراه كفأ لها كما تراه سائر نساء قريش. إنها الكلمة التي تنتظرها السيدة خديجة، فهي التي مهدت لها الطريق لتصل إلى أمنيتها الكبرى بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. مقدمات الخطبة. اتفقت الروايات كلها على أن السيدة خديجة رضي الله عنها هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لتتشرف بالزواج منه، وأنها هي التي مهدت لإجراءات الخطبة، وتجاوزت رضي الله عنها بهذا كل الأعراف والتقاليد التي تجعل الرجل هو الخاطب الذي يتقدم لخطبة المرأة، ولها كل العذر في ذلك. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم تخطبه النساء، وما من امرأة إلا تتمناه لنفسها زوجا وتبذل كل ما تستطيع لتصبح زوجة له. واختلفت الروايات في وصف ما فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها لتجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم لخطبتها. ذكرت بعض الروايات أن السيدة خديجة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وصرحت له برغبتها أن تكون زوجة له. وذكرت روايات أخرى أنها أرسلت إليه بعض النساء لكي يتكلمن معه في موضوع الخطبة. ويمكن الجمع بين الروايات والتوفيق بينها على الوجه الآتي: تحدثت السيدة خديجة رضي الله عنها مع بعض خاصتها من النساء عن أمنيتها ورغبتها في أن تصبح زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث مع أختها هالة بنت خويلد وصديقتها نفيسة بنت منية، وطلبت منهما أن يساعداها في تحقيق رغبتها، وقامت كل واحدة بدور في التمهيد للخطبة المباركة. أما هالة فذكرت بعض الروايات أنها تحدثت مع عمار، ويبدو أنه عمار بن ياسر الذي قال: مررت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأخت خديجة فنادتني، فانصرفت إليها، ووقف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما لصاحبك هذا من حاجة في تزوج خديجة؟ فقال عمار: فأخبرته، فقال: بلى لعمري. وأما صديقة خديجة نفيسة بنت منية، فروى ابن سعد عنها أنها قالت: كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك. قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسا إلى محمد بعد أن ردع في عيرها من الشام، فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به. قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: قلت علي. قال فأنا أفعل. ولما علمت رضي الله عنها برغبة النبي صلى الله عليه وسلم بها أرسلت إليه وعرضت نفسها عليه وبينت له الدوافع التي دفعتها إلى الزواج به، فقالت يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. هامش سطتك من الوسط، أي من أوصاف المدح في النسب. وصدق حديثك، هذا الحديث روي في السيرة النبوية لابن هشام الجزء الأول الصفحة 73. ولم تذكر له رضي الله عنها دوافعها الأخرى للزواج به وما ترجوه من شأن كبير، لأنها أمور مغيبة مستقبلة لا يمكن الجزم بها، الخطبة المباركة والزواج الميمون. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في موضوع زواجه بالسيدة خديجة وأخبره بما حدث معه، فوافق عمه على أن يتقدم لخطبتها، وذهب مع عشرة من وجوه بني هاشم إلى عمها عمرو بن أسد فخطبها منه فزوجه، وقال هذا الفحل لا يقدع أنفه، ومعناها لا يضرب أنفه، تقال لمدح الكريم الشريف، والمراد منها أنه لا يرد. وقد قال مثلها أبو سفيان عندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته. وخطب أبو طالب يومئذ فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئض معد وعنصر مضر، وجعلنا حضرة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجودا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق حكمكم عاجله وآجله 12 أوقية ونشا. والضئض الأصل والمعدن، والعنصر الأصل، وشجرة النسب الشريف تمتد إلى مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. والجدير بالذكر هنا أن النشا نصف أوقية والأوقية 40 درهما، فيكون جملة الصداق 500 درهم. وهذا المقدار يتفق مع ما جاء في الحديث الصحيح أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأل السيدة عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وهو أصح مما ذكره ابن هشام في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق السيدة خديجة 20 بكرة، أي ناقة فتية. وذكر ابن هشام في سيرته أيضا أن حمزة بن عبد المطلب هو الذي خطب السيدة خديجة، وأنه خطبها عن أبيها خويلد ابن أسد. وغير معقول أن يتولى حمزة الخطبة بوجود أبي طالب، لأن أبا طالب أكبر سنا من حمزة، وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب. ومر معنا أن أباها خويلد مات قبل حرب الفجار، وقد صحح السهيلي أن عمها عمرو بن أسد هو الذي تولى تزويجها، وأيد رأيه بما رواه الطبري عن جبير بن مطعم وعن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم أن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خويلدا كان قد هلك قبل الفجار. من فضلك تابع بقية المادة.